أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وكفى بالله شهيدا. محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من Yeah. Thank you. وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فتبينوا فتبينوا

فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم.

الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم تجسدوا ولا يغتب أيحب أحدكم عليم خبير